بسبب موالاة أعداء الإسلام، وحصل الفساد الكبير بسبب موالاة أعداء الإسلام. موالاة أعداء الإسلام حكومات وشعوبة، اتسع الخرب على الرابع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، ومما يوسف له ويحزن له أن يوجد رجل مصلين يحافظ على الصلوات الخمس ويتخلف في الأخلاق الإسلامية أي ببعضها، ثم بعد هذا يوالي الشيوعيين، أمر اتسمح وعلم من موالاة الشيعة للشيوعية بالعام كم يقولون وبكما قالوا الوهابية أبر على الإسلام من الشيوعية، وكنا نظن أنهم لم يعرفوا الشيوعية، ولو عرفوها ما قالوا هذا. فإذا هم يولون الشيوعية ويقفون بجانبها وتقف بجانبهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله ذي شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. اسمعوا قول الله عز وجل فليس من الله ذي شيء، معناه أن الله سبحانه وتعالى يتركه وسامه فلا يوثقه ولا يدفع عنه. نعم، الأمر حاصل، إنه لو حصل من البدوي الذي لا يعرف شيئا عن الدين ربما يعذر، ولكن إذا حصل من سيدي ومولاي ومن الذين كنا نقبل ركبهم ومن الذين كانوا إذا وعظونا أبكونا من وعظهم، وفي هذه الأيام إنا لله وإنا إليه راجعون، في هذه الأيام يظهرون الولاء للشيوعيين والعزة للإسلام، فإنهم إذا خرجوا وقالوا لا وهابية بعد اليوم فمعناه لا إسلام بعد اليوم، لأنهم يعنون الدعاة إلى الله الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والذين يحاسبون على الصلوات في وقتها والذين يقومون بالآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية. فيا أيها المبشر، يا صاحب العمامة كبيرة يا أيها المغسل، أيرضيك أن أتى على الشيوعيون في المناطق الوسطى من بطن المسلمين ومن تسليم المياه؟ أيرضيك مات على الشيوعيون في يمننا الشعير، ولكنه في هذه الأيام تعس، وليس بشعير شقي، وليس بشعير. اليمن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي اهله ابهما رب عقيده وألم قلوبا، ايرضيك مات على الشيوعيون من بطل الدعاه الى الله بعدم، ومن بطل الدعاه الى الله بحضرموت، ومن بطل الدعاه الى الله بديهان. ثم تقول ايها الخبيث النجس، الوهابيه ابر على الاسلام من الشيوعيه، ماذا عمل بك الدعاه الى الله سبحانه وتعالى؟ يدعونك بالموعظة وبالحكمة وبالرفق وباللين، فإذا تقدمت تأخروا، لأنهم يعلمون أنك مسلم لا يستبيحون دمك ولا مالك ولا عرضك. نعم، بعد ذلكم أيرضيك هدم المساجد وتحويلها الى سكنات عسكرية؟ بل ربما لا يهدمونه ويبدونه كما هو ويبدونه الى سكنات عسكرية. نعم، ثم بعد ذلك ايضا الشيوعية ما أتلها الله لا تزال حافظة على المساجد وعلى أهل المساجد إلى يومنا هذا. قبل أيام مجموعة من الشباب يعمرون سورا لمسجد، وتأتي الشيوعية قاتلها الله قاتلها الله، الشيوعية التي أرعبتها دعوة أهل السنة تأتي وترش برشاتها، هدمت على 5 قتلى و10 جرحى، وهي الآن تزج في الدعاة إلى الله في سجونها بعدم. ثم نسمع سيدي فلان وسيدنا فلان والباب فلان يقولون الوهابية أمر على الإسلام من الشيعية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. رب العزة يقول في كتابه الكريم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خرابها، أيذكر اسم الله فيها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أيذكر اسم الله فيها وسعى في خرابها. نعم، ليس هناك أظلم من هؤلاء الشيوعيين الأرجاس الأنجاس. جناية جنت حكومة صنعاء على اليمن، جناية جنت حكومة صنعاء على اليمن، فليبلغ الشاهد الغائب أن ذهبت إلى حفنة من الشيوعيين وسلمتهم السلطة، فذاك رئيس مجلس النواب وذاك نائب الوزير نائب الرئيس وذاك وزير الدفاع وذاك وذاك. بعد أن كانوا في الحضيض وقد تدهورت الشيوعية الروسية، يأتي لنا علي سالم الدين بيض الله عيونه يريد أن يقوم الشيوعية بصنعاء، وأصحابنا أهل سعدة أصحابنا أهل سعدة مستعدون أن يرحبوا بالكفر البراء. لا أقول هذا مجازفة، ولكنها الحقيقة. مستعدون أن يرحبوا بالكفر البراء. المهم أن يعدهم أنه سيقضي على أهل السنة، أن يعدهم أنه سيقضي على أهل السنة. من الذي يرغب بكم ويرغب بعلومكم؟ فأين أهل بيت سفينة نوح؟ من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى؟ غرقتم وهويتم ولم تنفعكم سفينة نوح، ولم ينفعكم أهل بيت النبوة. وهو حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. غرقتم وهويتم، رحبتم بالكفر البراء من اجل الجباء على دعاه الى الله على اهل السنه. نعم، لو اتى رئيس إسرائيل واستطيعني أبسم بالله على هذا المنبر وأنا أعتقد ما أقول، ووعدهم بالجباء على أهل السنة، لقالوا نعم. ولجعل بغريب منهم سيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الذهبي وتلميذه ابن كثير، ذكروا ان للشيعة مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين. استاذان يتعصب عليهما الشيوعية، فاعلم هذا أيها المسلمون. أحدهما الشيعة والآخر الصوفية، صوفية حضرموت أصحاب الموارد وصوفية عدن وصوفية المناطق الوسطى. فإذا قال لك أحد بأنه صوفي فعلا أنه مستعد أن يبيع الإسلام في خزانة، نعم، أو بعصيدة وسلكة وهكذا. أيضا الشيوعية سيد جد الجد معشر المسلمين في الدعوة إلى الله وفي بيان ما عليه الصوفية وما عليه الشيعة فإنهما آلة للشيوعية. أعاذنا الله وإياكم من الفتن. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا بد من تنبيه على ما شاء وذاع. وشيع بصنعاء وبسعدة أن الواجعي قد مات، فرحم الله الواجعين إن مات وإن حي. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم، إن مات الواجعي ما مات دين الله، وإن مات الواجعي ما ماتت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن مات الواجعي ما ماتت الدعوة. وكل نفس ذائبة الموت، نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. ولكن ما أدري ما هو المكسب لهؤلاء الكذابين، ففي وقت الوحدة غير مرة يشيعون كأن الواجع قد قتل وأنه وأنه. فالحمد لله لا يستطيع أحد أن ينجس من عذر أحد شيئا، ونحمد الله سبحانه وتعالى حتى ولو مت فالناس طيبة، فبحمد الله طلبة العلم والكتب والخير الكثير قد انتشر. فنقول للكذابين: قل موتوا بغيظكم. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هداه الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليحمد الله على ذلك. لو لم يهدك الله للسنة لكنت مع أولئك الذين يقولون ويهرلون في الشوارع: لا وهابية بعد اليوم. لو لم يوفقك الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنت حزبيا مع الحزبيين. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للسنة. نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن تكون ميدانا لنا ولغيرنا نجني الناس بها. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا رأيت الرجل يتنكب ويبتعد عن سنة رسول الله فاعلم أنه مفتون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يقول فيها: ومن رغب عن سنتي فليس مني. أقول لك: إذا رغبت عن سنة النبي صلى الله الذي صعده فلست من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إذا رددت عن سنة النبي لقول حسن البناء فلست من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا إذا رددت عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقول اشتراكي أو بعثي أو ناصري أو علماني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأصحابنا أصحابنا المغفلون قالوا إن الديمقراطية تهدي للتي هي أقوم. آمنا بكتاب الله وكفرنا بكم وبديمقراطيتكم. الديمقراطية التي معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه لا في كتاب ولا سنة. إذا رأيتم الرجل كخطيب الإخوان المفلسين بسعدة وهو حمود البرد يقول نشكر لرئيسنا الديمقراطي ونرحب بالديمقراطية في المجمع. إذا رأيتموه كذلك فاعلموا أنه مفتون ضال نظل أضل من حمار أهله. نعم أما يكفينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يصلحنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نستبدل بديننا ديمقراطية وتعددية وغير ذلكم. اثبتوا اثبتوا يا أهل السنة على الحق فأقسم لكم بالله إنكم على الحق. ولست أعني 100% ما منا أحد إلا وله أخطأ وله ذنوب وله تقصير، لكن أنتم أحسن من غيركم. نعم فاثبتوا على سنة رسول الله. وأصحاب الحزبيات أصحاب الحزبيات يتقلبون كل يوم وله مبدأ كل يوم وله مبدأ. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولعلنا إن شاء الله نكمل شيئا بين مغرب وعشاء حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. فالمشروع في الخطبة أن تكون قصيرة وأن تكون الصلاة طويلة والحمد لله. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا ينبغي أن تنسينا الأحداث تاريخ التشيع وما عليه الشيعة من محاربة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القديم والحديث. نعم، فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي خرج من صنعاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظهر الزهد والتقى والورع والغير على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو رأس الفتنة. نعم، وهو إمام الشيعة. ومن السخافة أن يظن بعض الشيعة أنه يستطيع أن ينكر وجود عبد الله بن سبا أصلا، ويقول إن كلمة عبد الله بن سبا خرافة من خرافات التاريخ. أنت إذا قرأت أقرب مرجع من كتب الرجال وهو لسان الميزان، وجدت بالأسانيد الصحيحة ما عمل عبد الله بن سبا. نعم، ثم ورثه من ورثه. الباطنية أيضا الذين يزعمون أنهم من شيعة علي بن أبي طالب، وهم أكثر من اليهود والنصارى، فماذا أظهروا الكفر الدواح بمصر وقبله بالمغرب، وهكذا أيضا باليمن علي بن الفضل أهلك الحرث والنسل. ثم يخرج عبد العزيز المقالح ديوانا باسم سيف علي بن الفضل الثائر. نعم إنه ثائر، ولكنه ثار على دين الإسلام. نعم إخواني في الله، لا ينبغي أن ننسى أو أن نبتعد عن دراسة التاريخ. فأنت إذا قرأت في كتب التاريخ ترى العجب العجاب من انحراف الشيعة، وأن ليس المقصود هو علي بن أبي طالب. فذلكم الباطنين الذي أراد أن يطعن الحجر بدبوسه، فطعن الحجر الأسود بدبوسه ثم استوى على الحجيج يطعن من واثقه، وهو يقول لا محمد ولا علي. إنكار للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، وقبله أبو طاهر الجنابي الذي اقتلع الحجر الأسود وقتل في مكة وضواحي مكة نحو 30,000 من الحجيج ومن أهل مكة، وهو القائل عند أن رأى القتلى مدرجين بدمائهم بين الركن والمقام وزمزم، هو القائل أنا والله وبالله أنا أخلق الخلق وأثنيهم أنا. نعم، إن أئمة الزيدية كالديلمي ويحيى بن حمزة لهم ردود على هؤلاء الباطنية، لكن مقصودنا من هذا أنه باسم التشيع لأهل بيت النبوة دخل على الإسلام شر مستطير. نعم، وباسم التشيع بنيت القباب على القبور، وباسم التشيع دعي غير الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سنة من سنن اليهود والنصارى، أحييتموها أيها الشيعة. ألا وهي البناء بناء الماء القبور أو بناء المساجد على القبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا ضمتها. نعم، أما دعاء غير الله فنحن نخبركم عن أنفسنا أننا ما عرفنا إلا يا هادية ويا الخمسة، حتى وفقنا الله لطلب العلم. نعم، وإذا عدا الذئب على الغنم قال قائلنا يا الهادي أنا ناذر لك بدخانة لا يكون من غنمي. نعم نعم، رب العز يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمضروب. وهؤلاء المساكين يجادلون عن دعاء غير الله، عن التمسح بأتربة الموتى، يريدون أن يستعبدونا أحياء وأمواتا حتى ميتهم، يريدون أن يستعبدنا ميتهم، يريدون أن يستعبدنا ميتهم. وماذا؟ وندعوه ونستغيث به من غير الله. نعم، الأمر بحمد الله أن علماء اليمن لهم النصيب الأوفر في الرد على الشيعة وبيان ما هم عليه من الانحراف والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ماذا؟ من أراد بيان الحق وصفوه بأنه ناصبي. الأول كانوا يقولون سني، فلما عرف الناس السنة صاروا يقولون شافعي، فلما عرف الناس اختلطوا بإخوانهم الشافعية صاروا يقولون وهابي. وإذا عرف الناس محمد بن عبد الوهاب فانتظروا أسماء جديدة أخرى إبليس يلقنهم هذه الأسماء. نعم، ثم بعد ذلك ماذا؟ هم الآن لا سني ولا شيعي ولا وهابي، أصبحوا أقول أصبحوا بارك الله فيكم يهرولون بعد الحزب الاشتراكي. وأنا أسألكم، هذه الاشتراكية كانت في زمن الظاهر مدت لكن الذي قام بها في هذه الأزمة الأخيرة مارس واليمين. وبعد ذلك تمنيهم أنفسهم ويقولون ممكن أن نستعين بالحزب الاشتراكي ثم ننغلب عليه. أقول يا أيها الأغبياء، الحزب الاشتراكي أكثر منكم سياسة، فأما أنتم فرحم الله الشعبية إذ يقول لو كانت الشيعة من الدواب لكانوا حمراء، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. نعم، وكما يقول هارون بن سعد العجمي في شأنهم، وأخلف من بول البعير فإنه إذا هو للإقبال وجه أدبر، أو بهذا المعنى. فالمهم أن الشيعة من زمن قديم لا يزالون في غبا الدولة العباسية في بغداد، نكبتها على يدي ابن العلقمي الشيعي، نكبتها على يدي ابن العلقمي الشيعي، ذلكم الذي مناه التتار كأنه سترجع الخلافة إلى أولاد علي بن أبي طالب. ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا الشيوعي يا أخوان الذي في مجلس الرئاسة اسمه سالم صالح، ها؟ سالم صالح يقيم في العام الماضي عيد الغدير بعدل. ما هو عند الدين ولا هو عند ماذا علي بن أبي طالب ولا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك يقيم من أجل المغسلين عندنا بصعدة، من أجل المغسلين عندنا بصعدة، أن يستقبلوه وقد استقبلوه بحرارة، وأن يستقبلوا على الإنسان من ذيه وقد استقبلوه أيضا بحرارة، رجاء أن ينقذهم من دعوة أهل السنة. وهيهات هيهات هيهات هيهات. قلنا ما أشبه الليلة بالبارحة. كيف ذاكم ابن العلقمي مناه التتار بأنهم سيعيدون الخلافة إلى أولاد علي بن أبي طالب، فقام وخدع الخليفة المستعصم، وخدع الخليفة العباسي المستعصم، وذهب به إلى ملك التتار، قال هو لا. إنما يريد أن يزوجك ابنته وترجع على ملكك في بغداد. فلما وصل إليهم نعم ربط بالحبال مع البغال والحمير الذي هو الخليفة، نعم، ثم بعد ذلك قتل، ثم بعد ذلك أهين ابن العظمي غاية المهانة. وهنا ابن العظمي غاية المهانة، كان وزيرا، وبعد ذلك صار يمشي في الشوارع حتى مات من الغيظ والكبت، حيث انه فرط في منصبه، دع عنك الخلافة ودع عنك ما حصل لبغداد من القتل الذريع، ما أبقوا إلا على من انفلت منهم وهرب منهم، والله المستعان. فهكذا إخواني في الله، الصوفية هايمة. الصوفية عبد الله الحجاج الذي كتب بالجرائد العريض بالخط العريض الأحمر أن الديمقراطية لا تتناسى مع الإسلام. ماذا أقول؟ ماذا أقول يا أيها الصوفي؟ الديمقراطية تبيح الزنا إذا صوت الناس عليه، تبيح النواب إذا صوت الناس عليه. أخشى أن تكون من أتباع أولئك الذين يقولون وهم من الصوفية فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا أتاه اليقين فقد أبيح له كل شيء. نعم، تفتي بأن الديمقراطية لا تتناسى مع الإسلام، والديمقراطية هي تعطيل كتاب الله وتعطيل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا اسف جدا ان يكون مفتي حضرموت، ان يكون مفتي حضرموت لا يصلح هذا، الا ان يكون راعيا للدواء. نعم نعم، اقول الذي بلغت به الجهل والغباوه الى ان يقول ان الديمقراطيه لا تتنافى مع الاسلام. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبقوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، فلا أيها المسلم بعد السالون، ليس بعد السايا، يا أيها المسلم الديمقراطية تبيح ما حرم الله وتقول حكم للشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه. فماذا عن فتواك؟ ورب العز يقول في كتابه الكريم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أمر عظيم ارتكبته. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. نعم، أخونا أحمد ضيفنا قبل البارحة يقول طلب منه المناظرة في العقيدة فامتنع عن ذلك. لماذا؟ لأن عقيدة الصوفية مبنية على الرؤيا ومبنية على وساوس الشيطان. نعم، ومبنية على أقبح من هذا. حدثني ضيفي عن ربي يقولون انتم اصحاب الحقيقه ونحن اصحاب الطريقه، او بهذا المعنى. المهم الامام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يا أيها الغدين، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن رجلا تصوف في أول النهار ما جاء آخر النهار إلا وهو أبلى، فلعل البلاء أصابتك فأكلت بهذه الفتوى الزائبة، دع عنك محاربة السنة، دع عنك محاربة السنة ومحاربة أهل السنة، وأعطيت الأرض وأبعثتها من أجل البنود. هؤلاء الوهابية ما يبنون، وهؤلاء الوهابية ينكرون علينا الموارد. نعم نعم، مسألة الموالد ما أنزل الله فيها من سلطان، أما مسألة القنوت فهي مسألة خلافية بين علمائنا رحمه الله تعالى ولأخينا في الله علي بوزير رسالة طيبة في شأن القنوت، والحمد لله رب العالمين. المهم إنه يجب على المجتمع أن يتنبه غاية التنبه للصوفية وللشيعة قبل أن يردوه في المهالك وأن يبيعوه. نعم يبيعوه بالأمانين والأوهام والوساوس. المسلمون بحمد الله متيببون ويعرفون علماء السوء الذين حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم. فما أضل أهل الكتاب إلا علماء السوء. نعم نعم يا سيدي فلان، أتقول كأن الدستور لا غبار عليه؟ أنا أقول يا سيدي على اللغة التي كنا نقولها، وإلا فماذا؟ فليست لك من الثياب الشيء، لأن السيد من شاد ظلمه، وأنت لم تجد ظلمه، تبقي على الدستور. وذكرت شيئا مهما، نحن الآن ولو ذهبنا من الشيعة إلى الصوفية ومن الصوفية إلى الشيعة، عند أن خرج الدستور قالوا لأهل حضرموت قولوا نعم للدستور، أو لبعض الصوفية قال بشرط أن تمنعوا منا هؤلاء الشباب. تمنعوا منا هؤلاء الشباب، ومن يعني بالشباب؟ الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يغيظهم أن يدعى إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنصحوا إخواني في الله بعدن وحضرموت بالسؤدة والتأمين، فبحمد الله الدعوة قوية والناس يحبون للدعوة، وما أكثر الذين يراسلونها ويقولون نعم من عدن ومن حضرموت، خصوصا من حضرموت، يقولون نحن نريد أخنا أن يعلمنا، وإذا لم يكن مجوزا سنجوزه ونبني له بيتا ونقوم بجميع ما يحتاج إليه. نعمة من الله دليل على محبتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا يا إخوان؟ لأن الصوفية ما عندها إلا الجهل. انظروا الهدار بالبيضة، ماذا علم اهل البيضاء؟ علمهم يالله باء يالله باء يالله بعثني الخاتمة. من باب صلاة الفجر الى طلع الشمس وهم يعلمون بهذا يالله باء يالله باء يالله بعثني الخاتمة. الله المستعان، لا نسيت شيئا اعظم من هذا. اخشى ان لا يحضرني الشعر لخمسة اصفي بهم نار اللظى والحاطمة، المصطفى وابناهما، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. نعم يا اخواننا، ماذا يا اخوان؟ ثم بعد ذلك يرشد لأن يذهب إلى الهجار، سيهجر عليكم وما يعطيكم إلا هذه الشفاف. لو بديت عنده تدرس عمر نوح ما خرجت إلا بهذه السنابل وبهذه الشفاف. نعم، ومرعي بن حديدة، لا بارك الله فيك يا مرعي. نعم، مرعي بن حديدة عارضة. أنا عازم على إخراج شريط إن شاء الله في أقرب وقت رسالتي إلى التجار. تجار أكثرهم عمر لا يعرفون إلا ينفقون أموالهم، فكان ينفقونها في عيد الغدير بسادة، وهم لا ينفقونها للتصوف وللموالد. نعم، وهم لا ينفقونها لمحاربة السنة، وهم لا يعلمون بهذا أنهم يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومنهم من ينصبها لتأييد الحزبية والقربة. ارجعوا على اربعوا على انفسكم ايها التجار، اربعوا على انفسكم، فانكم ستسألون عن اموالكم التي تصرف لتحارب السنة، والتي تصرف للموالد، والتي تصرف عند الغدير، والتي تصرف للحزبية. امر مهم يجب ان نتنبه لهذا وان نتنبه التجار. وكما قلت لكم اني عازم ان شاء الله على اخراج شريف في اسرع وقت رسالتي من التجار. نعم، تاجر يحب الخير ويحب ان يتدرب الى الله بانفاق ماله، ولكنه ينفقه لإحياء البيضة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ويقول كل بدعة ضلالة. المهم أن السنة رغم كثرة أعدائها، سأعد لكم شيئا من هذا، الشيوعية والبعثية والناصرية والحداثية والعلمانية، نعم، والشيعة والصوفية والإخوان المفلسون، كل هؤلاء يقفون في وجه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم السنة تنبض من عليهم وتتعداهم ما شاء الله، فلن يقفون هؤلاء بعده ولا يظنون انهم سيحاصرون السنة لدمات. ما يدرون الا وقد وصلت الى تعس، وصلت الى جمار، الى الحديدة، الى حضرموت، الى عدن، بل الى ابعد من ذلك. فاربوا على انفسكم، وكما قلنا قبل يا ايها الناطق الجبل العالي ليهنه، اشفق على الراس لا تشفق على الجبل. نعم، وكما قال الاخر ايضا والبيت هو قديم، إنما بس كما قلنا أيدي بعض الأشرطة. وكما قال آخر أيضا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوائل. وكما تمثل محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه القيم الروض الباطن في الرد عن كلمة أبي القاسم أظل عليه لعب لأبيكم من اللوم أو شد المكان الذي شدوا من فضل ربي أن كلمة تحارب الباطل كله وتحارب الفساد كله وتأخذ أيضا الدين من جميع جوانبه. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بالإسلام من جميع جوانبه. الإخوان يجلسون أخذوا بجانب. نعم يا إخوان ما فكروا كثيرا، ألا وهو جانب الوثوب على السلطة. الشيعة أخذت بجانب، ألا وهو الغلو في البيت النبوة. الصوفية أخذوا بجانب، ألا وهو الغلو في أوليائهم وفي مشايخهم. وهكذا كل طائفة تأخذ بجانب من الدين، وأهل السنة على ضعفهم وعلى حالتهم يأخذون الدين كله بحسب ما يستطيعون، والحمد لله رب العالمين. بقي بعض التنبيهات. بعض الإخوة يقول أنت قلت في خطبة الجمعة يا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. والمهم الخطبة بعد تشويش فكر بعد المرض صحيح، والحمد لله الآية محفوظة. وبعد ماذا؟ وعدم تحذير، لأن الله يعلم قبل أن أقوم وأتكلم مواضع شتى تتوارد على فكري، وإلى أن وقفت على المنبر وهي هكذا، تارة في الانتخابات وتارة في الرد على الشيخ فلان، وأخرى في الكلام على الشيعة، وأخرى في الكلام على الشيوعية، والله المستعان. المهم ثم بعد ذلك أيضا أخذ أحد الإخوة العدميين، فالإخوة العدميون هنا يقولون أنت قلت إن القتلى خمسة، والذي وصل إلينا أنهم ثلاثة، فأنا قلت خمسة اعتمادا على الأخ الذي أتانا بالأمس، ولكن هؤلاء الإخوة أكثر، والظاهر أن الأمر كما يقولون. وسواء قتل خمسة أم ثلاثة أو واحد، فإن الواحد عندنا أغلى من الدنيا وما فيها، وأغلى من ألف مسجد. أغلى الواحد عندنا من الدعاء إلى الله، بل ليس له بما ظلم عندنا، يعني لا يعادله شيء. فالله المستعان. صواب الآية. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، حفظك الله. نعم. لا في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو الصحيحين. وجزاكم الله خير. نعم. عدن يقول أربعة واحد تحت الحيوان خيرا إن شاء الله، لا يضر، والحمد لله. أيها الأخوة، حيث بقي في الشريف المختصر فيسرنا إكماله بهذه المادة. والبخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للحسن: إن ابني هذا جيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووضع فأصلح به بين فئتين، فنادى الحسن إماما لجماعة كبيرة وعلي من اهل الجنة وبقي انا وانت يا مسكين. الله اعلم حالنا، الله اعلم ما حالنا، فإن الشعب كل الشعب لما راعد رسلا لما راعد رسلا المسلمين يحبون أهل بيت النبوة أصبحت جارا أصبحت خائمة خائمة دخل تحت الباطلين حفظ المسلمين الذي هو أكثر من اليهود والنصارى منهم المكارمة ودخل ودخل تحتها الراتب أصحاب إيران الذين هم أضلوا من حمر أهلهم ودخل تحت هذه الخيمة الجذابون للصحابة الذين أخبر الله بأنه قد رضي عنهم ودخل تحت هذه الخيمة المتمسحون بأكلمة الموتى ودخل تحت هذه الخيمة المستشرون وجميع أهل النار جميع أهل الشر يتشبثون يتشبثون لماذا أو يتشبثون بكتاب أهل بيت النبوة وهم مذمومون عن أهل بيت النبوة فنصيحتي لأهل بيت النبوة نصيحتي لهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يبلغوا التشيع المشؤوم أحاديث مكذوبة أضلتهم وأبعدتهم عن سواء السبيل أنت يا علي وشيعتك في الجنة حديث مكذوب موضوع.